في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. صراعا تغم الطير إن سنحت لنا، وإن يلقنا الركبان لا تتحيري. فلما أضاء الفجر عنا بدا لنا ذرى النخل والقصر الذي دون عزوري. فقلت اعتزل ظل الطريق، فإننا متى نرى تعرفنا العيون فنشهري. فظلنا لدى العصلاء تلفحنا الصبا، وظلت مطايانا بغير معصري. لد غدوة حتى تحينت منهم رواحا، ولان اليوم للمتهجري. فلما أجزنا الميل من بطن رابغ، بدت نارها قمراء للمتنوري. فقلت اقترب من سربهم، تلقى غفلة من الركب، والبس لبسة المتنكري. فإنك لا تعيا إليها مبلغا، وإن تلقها دون الرفاق فأجدري. فقالت لأتراب لها برزن، إنني أظن أبا الخطاب منا بمحضري. قريبا على سمت من القوم تتقى عيونهم من طائفين وسمري. له اختلجت عيني أظن عشية، وأقبل ظبي سانح كالمبشر. فقلنا لها لا، بل تمنيت منية خلوت بها عند الهوى والتذكر. فقالت لهن امشين، إما نلاقيه كما قلت، أو نشفي النفوس فنعذري. وجئت انسياب الأيم في الغيل أتقي العيون، وأخفي الوطأ للمتقفر. فلما التقينا رحبت وتبسمت تبسم مسرور، ومن يرضى يسرري. فيا طيب لهو ما هناك لهوته بمستمع منها، ويا حسن منظري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحيات نيفين السكري الإعداد، وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.